انتوا عارفين ان الكعبة المفروض زمان كانت برضو في البناء البيت، باب البيت ينفع اي حد يحق، لو ده راح مدام رحت البيت تحج تقدر تخش الكعبة وتصلي جوه الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جوه الكعبة خلاص، والصحابة كذلك. فالقرشين من باب زيادة السيطرة على البيت رفعوا البيت. تعرفين لو حد برضو راح او شاف حتى غسيل مصور للكعبة، في سلم عالي يجي عشان يقدر الناس تخش في الباب، الباب فوق الملتزم. فليه فوق كده؟ يعني مين اللي هيخط الخطوة الجامدة اللي هيخش جوه البيت؟ لا هم عملوه كده عشان لا يدخلون البيت الا من ارادوا، حدش يخش البيت غير بمزاجهم. فبقي حتى الان يعني دلوقتي مين لو واحد يعرف امير ولا حاجه تعرف اسره ملكيه رئيس جمهوريه مش عارف يدخلوه بمزاجهم، طب عموم الناس لما يخش. فيعني سبحان الله قدرا ظل جزء من البيت متروك للناس، فاي واحد يقدر يصلي جوه الكعبه لو صلى في حجر اسماعيل، لانه ده من الكعبه السلام يبدا خلاص. فدي حاجه يعني بشيء يذكر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بسنة أو أقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الأيام ذات العدد في الكهف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الرؤى إلا وتقع كأيه يعني كفلق الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ تأتيه الرؤى، ثم جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء. طيب احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا جزء من أحداث العهد المكي، ثم جئنا على رأس انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ده بعد ما قعد 13 سنة في مكة جرب كل حاجة، جرب أنه يدعو قريش، وجرب أنه يدعو غير قريش لما راح للطائف، وجرب يدعو الناس في الموسم حتى يبحث عن أهل منعة وشوكة يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أمر به. ثم يعني من الله عليه عز وجل عليه بالأنصار، ومن على الأنصار بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤالك إيه؟ أيام النبي في الجاهلية على ملة إبراهيم، إن العرب كانت تدعي أنها على ملة إبراهيم، فجزء مما كانت تفعله على ملة إبراهيم منها تعظيم البيت والحج والعمرة وسوق الهدي إلى الموسم والنسك والذبح والسعي بين الصفا والمروة، كل ده كان من ملة إبراهيم خلاص. لكن مما أفسدته عليهم الشياطين إيه؟ هو بيعبد رب البيت وبيعبد حواليه أصنام، ويطوف عريان ويدعو غير الله عز وجل، ويسعى بين الصفا والمرة ويفعل بعض الأشياء ويذبح على لغير الله، وخلطة بقى دين جديد. عشان كده العرب تحرجت في أول الأمر لما أمروا بالعمرة والحج وكذا، تحرجوا في السعي ما بين الصفا والمروة، قالوا طب احنا كنا بنعمل كده في الجاهلية نعمله. فنزل قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ما يعني ما تكسوه لا يعني ليه؟ لأنهم تحرجوا، لأنه كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية خلاص. وبعض الأشياء سألوا برضو النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل كذا وكذا، يعني مثلا موسم الحج كان موسم تجارة، فنعمل كده نتاجر في الموسم ولا نبطل؟ فنزل آيات في سورة البقرة وسورة الحج إن هو إيه يعني إيه المنافع، فكرة المنافع إن أنت لو يعني يتاجر وغير الحج يعمل ده غير الحج مفيش مشاكل. طب يقول شعر و يعني كعادة العرب مفوش، بس ما يكونش في فسق ولا فحش ولا كذا، ينفع خلاص. طيب طب علي صوتك عشان تسألي، انا كده حاسس يعني انت عايز تسألي سؤال عن المرة اللي فاتت، هو ده اللي انا حاسسه يعني. احنا اتكلمنا على فكرة عدم القراءة الأرشفية للتاريخ، ما نجيبش مصطلح حادث وننزله على القديم. ايه المشكلة في ده؟ المصطلحات ليها حاجة بيسموها يعني ايه شحنة دلالية، ليها دلالة معينة. الدلالة دي مرتبطة بأشياء لغوية وأشياء اجتماعية وأشياء وهكذا.

وتاجر. فهو ايه معظم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عايزه تصل لمرحله تتضرر بها قريش اقتصاديا كما فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الناس دي اخرجت من ديارها ومن اموالها خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يذيقهم بعد ما ذاقوه لاصحابه. ده واحد. اتنين، عايز يضغط عليهم عشان يحيدهم، لان ما زالت قريش معاها من القدره الماليه والوجاهه ما بين العرب ان هي تقلب على العرب خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه يتحرك. هو مكه هنا والمدينه فوقيها في وادي الساحل خلاص. قريش عشان تروح من مكه تروح الشام لازم تعدي على الساحل وايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الحركه بتاعته كان لقطع سبل التجاره على قافل قريش حتى لا تامن اي قافله تروح الشام خلاص. القرشين ادركوا ده، وده كان سبب غزوه بدر، ان غزوه بدر كان في قافله كبيره النبي صلى الله عليه وسلم حاول يعترضها، القافله علمت فتجنبت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما نجت القافله، عشان بس العرب تعرف ان ايه قافل قريش ايه لا مش اي حد يتعرض لها وبتاع. ثم ايه اوقعهم الله عز وجل في هذا، فامكن الله عز وجل رسوله منهم في بدر. ثم كانت بدر بعد كده ارادوا ان ينتقوا مما فعل بهم في بدر. 2 هجري، 3 هجري، احد خلاص كانت الغلبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر. ثم يعني تلعب بهم الشيطان فيه فعصوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمكن منهم الكفار جزئيا خلاص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قطع سبل التجارة وغزو القبائل التي أعانت قريش. قريش لما لقيت أن القافل بتاعتها غير أمينة حولت سبل التجارة لمضارب غطفان وبنو سليم وبني أسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم خلاص. فلما أدركت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركهم ولن يترك التجارة ما دام في المدينة، فقالت ايه الحل الوحيد هو ايه استئصاله من المدينة نفسه. هو راح يتحمى في المدينة ويفكر ان الناس ان هم اهل حرب وسلاح وشوكة كذا، لا احنا نحاصره. فشافوا كل القبائل اللي تضررت اللي هم ساعدوا قريش يغيروا سبل التجارة داخل مضاربهم، المضارب يعني البيوت والخيام وكذا، بنو غطفان وقريش وكذا، وبنو سليم وبنو أسد. فقريش راحوا فتحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجت الأحلاف كانت منها غطفان ومنها بنو أسد ومنها بنو سليم، كل دول حصروا المدينة مع القرشيين. مين تاني تضرر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ اليهود. اليهود نوعين، يهود داخل المدينة ويهود خارج المدينة. اليهود خارج المدينة دول لسه ايه مفيش ضرر مباشر. اليهود جوه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ايه قطع نفوذهم، ده واحد. اثنين اخى ما بين المهاجرين والانصار والاوس والخزرج كفوا عن القتال واسلموا ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم موحد لهذه القوة. فاليهود ما كده كانوا محالفين دول ودول محالفين دول، والاثنين عرب والاثنين على ملة واحدة حتى في الوثنية، ودول مختلفين عنه. جه النبي صلى الله عليه وسلم موحد دول كلهم، فاليهود صاروا ايه على خوف من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النفوذ. وقد كانوا دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ميثاق المدينة، راحوا نقضوا هذا العهد ودخلوا في حلف مع قريش أنهم إذا حاصروا المدينة كشفوا عورة من المدينة، يعني ليهم بيوت على حدود المدينة يخلوا أي قوة تدخل منها، بل ممكن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القوة. وقد فعلوا. جه في عام 5 النبي صلى الله عليه وسلم حاصرت المدينة قريش بجيش ضخم يصل إلى 10,000 مقاتل يمكن، وغطفان وبنو سليم وبنو أسد وكثير من القبائل التي دخلت في هذا الحلف، ونقض بنو خريزة اللي هم من يهود المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلى نوعين من اليهود قبل كده، يهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير، كانوا أجلهم عن المدينة لأسباب مختلفة. منهم مجموعة منهم بنو قينقاع تعرضوا لمرأة مسلمة فسار لها رجل مسلم فقتلوه فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو النضير نفس الحكاية. تبقى بنو قريظة على العهد خلاص، فنقضوا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وساهموا في الحصار. حصر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما في الخندق، لا يستطيع دخول المدينة لأن مش كل الأماكن سهلة الدخول، إلا مكان واحد سهل ومنبسط يمكن الدخول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم باستعانة برأي سيدنا سلمان السائل الفارسي. قال له احنا كنا في الفرس بنستخدم تكنيك عسكري ان احنا بنعمل ايه خنادق واسعة بنحيط بها الأماكن، فالخندق هو ايه مش ما يتعداش، ينفع تعديه بس ايه يتعدى واحد واحد، ما ينفعش ايه مجموعة من الجيوش 10,000 فارس ولا بتاع يعدوا مرة واحدة، لا ما يحصلش، لازم ايه يجي ويقف بالحصان وينط، يا اما ينط جواه وينط تاني ده لو يقدر خلاص. فلو عملوا كده لا، لو حد معاه حراب ولا اسهم ولا بتاع فده يعطل الغزو المباشر السريع، ففعلوا كده في الجزء المنبسط، والباقي ما ينفعش يدخلوا، يا اما نخيل كثيف يا اما جبال يا اما ارض واعره يا اما حصون بنو قريظه خلاص. فبنو قريظه ايه

حديث كلام ابو بكر الصديق ان عمر بن الخطاب ارتأى هذا الرأي برضو. عمر بن الخطاب كان من معظم الصحابة اللي ارتأت ان هذه المعادة يعني فيها قدر كبير جدا من ايه من التنازل الشديد من ناحية المسلمين. فراح لسيدنا ابو بكر الصديق قال له ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا. طب احنا ليه نعمل كده وليه نسلمه وليه نوافق على هذه الشروط والشروط شديدة جدا في حال المسلمين وبتاع. فسيدنا ابو بكر الصديق قال له يا ايها الرجل الزم غرزة فهو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. خلاص سيدنا عمر هيتجن راح برضه مش مقتنع راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال ألست أنت رسول الله؟ قال نعم. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا. طب ونحن نوافق على ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هي نفس الكلام اللي قاله له أبو بكر الصديق. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق يعني إيه؟ يعني هو إيه؟ السوفت وير اللي تحسه إن هو إيه؟ مفروض نفس اللي هو أي كلام هو فاهم اللي المفروض النبي هيقوله بالظبط. خلاص؟ فقال له كده. خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس خلاص تحللوا خلاص احلقوا وبتاع خلاص هيعتمروا المرء السنه الجايه الناس مش قادره تحلق لا مش قادر لسه. هو النبي اللي قايله كده النبي. ودي حاجه فيها ملمح حسن جدا. ده الملمح ده من تعقبه في السيره يعلم ايه ان قدر كبير جدا من الاسلام مبني على فهم طريقه الانسان في التصرفات اللي هي نفسيه الناس النفس البشريه. اللي يفهم النفس البشريه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل اعلى انا زعيم بيت في ادنى الجنه انا زعيم بيت في ربض الجنه انا زعيم بيت في اعلى الجنه. خلى اعلى الجنه لمين يا مولانا؟ لا ده ربض الجنه الوسط يعني من حسن خلقه واقربكم الي يوم القيامه احسنكم اخلاقا. ليه حسن الخلق؟ حسن الخلق في قدر كبير جدا من التغافل وتمشي وبتاع وقدر كبير جدا من فهم الناس. يعني في واحد جه شتم حسن الخلق ان انت تعمل له ايه؟ ما تشتموش. واحد يقول لك ايه يا اخي ما تشتموش يا شيطان لبوم مسيوس ده يلا ده الاسهل. الصعب ان انت تتفاهم هو شتم ليه غاضب وبتاع فانت ممكن تمتص غضبه وبتاع وتكلمه فيرضى. واحد يقول لك وفي ايه حد يعمل كده؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا ان الناس ايه يكظم غيظه ولا يرد الاساءه باساءه وكذا. ينفع كده؟ ينفع كده ان هو قادر على ان يمضي غضبه ولا يمضي. ده الله عز وجل ياتي به يوم الخلائق في يوم القيامه فيخيره يعني من اي نعيمه الجنه شاء. ليه؟ لانه كظم غيظه هو قادر على يمضي. فحسن الخلق ده عايز قدر كبير جدا من التفاهم ايه البشري. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حزين جدا ان هم عصوه. انا بقول لكم اذبح واحلق وهم محدش راضي يعمل كده. فدخل فبيقول لحد من امهات المؤمنين بيقول لهم يعني كادوا هيهلكوا لو ما اطاعونيش. فقالت له ايه؟ قالت له يا رسول الله اخرج فاذبح واحلق انت ايه اطلع إيه؟ فالناس عشان كده دلاله الفعل يعني انت شفته قدامك بقى. فالنبي خرج ففعل امامنا فكل الناس ايه بس هم في غايه في الحزن. بيقول لك كانوا يذبحوا إيه؟ كانوا يذبحوا بعض وهم بيحلقوا البعض. عارف واحد ماسك موسه متضايق عوروا بعض وهم بيحلقوا بعض. ليه؟ ما في فيها فيها وعمال يحلقوا. تقول لك كده يعني من الحزن بس حلق يعني اطاع النبي صلى الله عليه وسلم. وانت انت نبهوا لشيء بقى تاني حاجه صلى الله على محمد انتبهوا لايه مولانا؟ حاجه حسنه جدا دي واحد صحابي التفت ليها وبعد كده الصحابه كلهم ادركوها. ان انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحلق شعره فشعر النبي يعني انت هتاخد حته من جسم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فالصحابه بدأوا ايه ياخدوا بقى ياخدوا ويشيل هاي معاه ودي تبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من القربات باجماع في حياه النبي ومن بعد حياه النبي. ولكن بعد حياه النبي تستوثق ان ده ايه من اثر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا اتى على رمانه المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه رمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسكها كتير. عارف لما حد يمسك حاجه كتير فتبقى ايه؟ فكان سيدنا عبد الله بن عمر يتمسح في رمانة المسجد. فشاهد ان الصحابه اكتشفوا هذه فكثير من الصحابه اقتنى شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سيدنا خالد بن الوليد. مشهور جدا في احد المعارك ان سيدنا خالد بن الوليد بعد المعركه تعب الناس معاه قال لهم القلنسوه بتاعتي واقعه هاتوها لي. فالناس تكلمت في خالد يعني قالوا ايه من مشور الجيش كله عشان ايه العمامة بتاعته وقع، بس هو بيقول لهم تجيبوها يعني تجيبوها. فلما جابوها هو برغم الذكاء أدرك إيه؟ إن الناس يعني إيه إيه بقى الحركات، ما تجيب كل صورة غيرها، نجمع لك ونجيب لك واحدة غيرها بدل التعب. فقال يعني يعني لا تجد عليه، فكان فيها شعرات من رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. هو خد برضو إيه شوية شعر حطتهم معاه، فإيه لا يدوروا عليه. أنا لو مكانه مشوارهم برضو. خلاص صلى الله على محمد. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كان وقع له نصف ما أراد، إن هو إيه حيد حد يا اليهود يا المسلمين. فلما حيد القرشيين حيد قريش، عاد مباشرة بعد صلح الحديبية فحاصر خيبر، ضرب عليهم الحصار حتى أجلاهم. طبعا هما نزلوا على الشرط، يعني هما ايه يحاربوا ما يحاربوش، يحاربوا ما يحاربوش، قال لك لا هنضرب. فقالوا ايه ننزل ايه ان هما ياخدوا قدر قليل من المال، مش ياخدوا كل حاجة وبتاع مش عارف ايه، ويؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على انفسهم. ثم ايه اخرجهم، وفي مناطق تانية تسامعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا صلحا. النبي صلى الله عليه وسلم ابقاهم على الشرط، في من تبقى بعض اليهود ظلوا لغاية خلافة عمر، ثم اجلاهم عمر عن الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فكان عمر بن الخطاب جعلهم على الشرط، فلما قتل رجل المسلمين فعاد عمر بن الخطاب في ناحية اليهود، قال لا يعني لا يؤتمن على دماء المسلمين، فاراد ان يخرجهم. فقالوا له يعني ايه بل عهدنا ابو القاسم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل جعلكم على الشرط. فقالوا انما كان مازحا، انما كان ابو يعني كان النبي بيهزر معانا. فقال والله لولا العهد قتلتكم على اللي قالوه يعني، واخرجهم فعهد عمر بن الخطاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه تم له ان هو حاصر الخيبرين واخرجهم، وطبعا خد منهم سلاح ضخم جدا، خد منهم غنم منهم نخل وزراعه وكذا، وخد منهم اسلحه. النبي صلى الله عليه وسلم خد من جنيق وخد دبابه اللي بيهد بيها الحصون، ان الرجاله تنزل تحتها تكبش عليهم زيت، ما حدش يضرب عليهم يضرب عليهم نار فحم يضرب بيهم سه، ما فيش من تحته، وليها اشياء تحرك كده فتهدم بيها الحصون في القديم، اسمها دبابه بهذا الاسم في السير. خلاص فاخدها من خيبر بعد عام 6. ظل من عام 6، هو طبعا احنا المفروض الوثيقه تخلص 16 هجري، 10 سنوات 10 سنوات العهد كان 10 سنوات. ايه اللي حصل؟ انه قريش احد احلاف قريش اغاروا على احد احلاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامين بس نقضوا هذا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا بعد عام 6 النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حيد اليهود، امن قريش، بدأ يراسل الملوك خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كده خلاص المفروض الخطوة الجاية ان هو العالم كله يجب ان يعلم بايه، وبدأ تتسامع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ كثير من الوفود تفد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من عام 6 خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ايه واضح ان هو في الميزان كده. لا ده عدل قريش، وقريش كانت يعني اعلى حاجة في العرب ولها الوظائف على البيت وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تمكن ان هو يصنع يعني وكأنها ايه سمعة داخل الجزيرة كلها ان هو ايه ادخلوا في عهد محمد، واضح ان هو قوة تستحق الايه الانتباه. فكثير من الناس دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي دخل في العامين بتعود صلح الحديبية من 6 ل 8 اكثر مما دخل في الاسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من رب العزة سمى صلح الحديبية فتح، ففتحنا لك فتحا مبين. طيب ليه فتح؟ لانه هو الفتح ده فتح في، عشان كده ده احنا نقول الاشياء في الاسلام بتقيم باهميتها بالنسبه للدين. فواحد يقول لك ايه سيدنا عمر الخطاب ارتقاها شيء من الكرامه وده مش عارف ايه، لكن في الدين ايه ان هو ايه كانت وسيله كبيره لدخول الناس في الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشروط المكحفه في راي الصحابه اللي راوها ان هو واحد مسلم لو اسلم من قريش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسلمه هم حصل مره، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمه خلاص. جه سيدنا ابو بصير، سيدنا ابو جندل هرب ابن سهير بن عمرو اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخله في الصلح، ما ابو جندل ابوه قال له لا والله ما انا اخدش الصلح تسلمني الولد، قال له طب احنا لسه ما كتبناش المعاهده، فده خارج المعاهده، قال له لا اول واحد يخش المعاهده ده وتسلمه لي، فادهوه. فسيدنا ابو جندل يقول يا تتركوني يفتنون في ديني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لك مخرج، وقد فعل. يعني سيدنا ابو جندل هرب منهم بعد كده، هرب ما يقدرش يروح للنبي لانه لو راح للنبي النبي هيسلمه بالمعاهده، فايه قاعد على سيف البحر، قاعد لهم على البحر، اي قفله معديه يقتلهم وياخد اي واحد يهرب، قال لك لا ما انت لو رحت النبي هيسلمك. سيدنا ابو بصير هرب راح للنبي، فالنبي قال له لازم اسلمك، فرجعوا مع اثنين من الكفار قالوا له سلمه، قال له سلمه،

ده دي صوره فيها غزوات الغزوات التي ايه مفيش حد طويل زرار ايوه احسن كلمه غزوه تنسحب في مجمل الكلام على القتال الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وسريه دايما يطلق على التي ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشارك ده حكم اغلبي يعني ايه اغلبي ده في المجمل لكن في اشياء بنقول عليها غزوه لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم زي بنقول ايه غزوه مؤتة فبنقولش سريه مؤتة بنقول غزوه مؤتة ومؤتة لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل ارسل فيها ايه ارسل فيها الصحابه يقاتلون تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا خلاص لا قتاليه بس بيبقى عددهم قليل يعني 8 تنفار 10 تنفار 20 نفر 15 نفر طالعين يعملوا حاجه رايحين يقتلوا ايه دول قوات خاصه زي ما بقول لك حاجه قليله مش ما توفرش ان هو لدرجه ان هو يجهز ضدها جيش بس تروح تعمل مهمه جزئيه معينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اكثر من ازاؤه من اليهود كعب بن الاشرف فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد يقتله واحد في سرية سيدنا عبد الله بن جحش راح تروح تعترض قافله وبتاع كانوا من 8 ل 10 تنفار في سرايا بتوصل 20 واحد لكن النبي يخرج جيش على راسه بتاع 700 واحد 1000 واحد احيانا 3000 احيانا 10000 زي فتح مكه وتبوك وغيره فبيبقى رقم ضخم طيب هو غزوه تبوك هو جيشه ثاني لا بعث اسامه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم جهزه في اخر حياته ولم انا بقول لك هو الحكم اغلبي يعني مش والا لو كان هو الشرط ان هو لو النبي بيحارب فيه فانا بمحاربش فيه طيب الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفه بدر واحد ايه برضو طب في زرار احنا مندوسه قلت وشفت خمسه انت ولا ايه ايوه دوس طيب الغزوات غزوه بدر غزوه احد غزوه الخندق غزوه بنو قريظه بنو المصطلق خيبر فتح مكه حنين الطائف دي اللي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه وفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم كده يكاد يكون استقر العرب ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم منصور وانه نبي فالناس بايعت في ناس رغب ورهب يعني في ناس بايعت بيعه حقيقيه جاي يعرف دينه ويتعلم وبتاع وفي ناس لا الكلام ده هيبان امتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره ليه في ناس قالوا لا ما دام القدره كده والنبي له هذا النفوذ ودخل مكه بعد ما دخل مكه اقوى قوه ده اقرب قريبه من مكه ولها غلبه قبل كده كان ليها معارك كسبوها لقريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان صغير بل شارك في المعارك مع قريش اللي هي في يوم الفجار الاكبر او الفجار الثاني اللي هم هوازن وثقيف هوازن وثقيف كانوا بيحترموا القرشيين والناس اي حد داخل قريش يبيع ولا يشتري بيدفع فلوس اتاوى كانها جمرك خلاص وهم المسؤولين عن سدنة البيت ومعاهم مفاتيح البيت ومعاهم سقاية موسم الحجيج والرفادة واللواء والسقاية كل الوظائف المتعلقة بتعظيم البيت والمناسك معاهم فالعرب بتحترمهم لده وهم تجار فهم قوة مالية ضخمة جدا خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات اللي شارك ضدهم كسبهم في معظمها وبعد كده عملوا صلح ونقضوه والنبي صلى الله عليه وسلم كسبهم ودخل مكة عنوة فايه المكان اللي قريش ليست خلاص بيت محل شك فهزم الثقيف قالوا ايه خلاص احنا اولى بالبيت منهم وايه محمد صلى الله عليه وسلم معاهم شويه ناس احنا نجيب له ارقام ضخمه جدا وتحالف ضخم هندخل بيه ونحاربه فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامع بهم فخرج لهم في الغزوه المشهوره اللي هي غزوه حنين وفي اول الامر اختبر المسلمين فيها على العجب ان هم لما دخلوا مكه وتحركوا كان الجيش تقريبا وصل 12000 لانه شارك فيه ناس من مسلمه الفتح النبي داخل مكة أصلا ب 10000 بني آدم في ناس من مسلمة الفتح قالوا لا ده هنكمل مع النبي فهيحاربوا مع النبي في الرقم ضخم فالمسلمين ما حاربوش أبدا مع النبي بعدد زي كده فقال لك إيه خلاص بقى الموضوع خلص هو إيه تصوره إيه ودي من التصورات التي أصححها لهم الله عز وجل وصححها لبقية الأمة إن أنت ما رميت إذ رميت لكن الله رمى يعني أنت لا تقاتل بنفسك ولا أما الله عز وجل فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي فالله عز وجل يعني ينصر دينه كيف شاء أنت بقى تعمل إيه فتعمل اللي عليك في حدود طاقتك ولا تدعي شيء مش انت اللي هتنتصر ولا انت اللي تقاتل وكذا ولا هذه المنعة ولا الكثرة هي اللي تنجيك بل هذه الكثرة والله عز وجل شاء ان انت

يعني مفيش إنه فجأة النبي صلى الله عليه وسلم راح إيه في المجلس، مجلس النبي والصحابة قاعدين وعمر قاعد، وراح إيه مسكوا من هدومه فقال له أدي ما عليك محمد فما عدناكم آل عبد المطلب إلا مطلق، يعني أنت وأهلك آل عبد المطلب أنتوا بتمطلوا في الدون تستلفوا ما ترجعوش الحاجة وكل ما حد. فسيدنا عمر الخطاب قام قال والله يا عدو الله لو لولا لو أن السيف يحرف إلى رسول الله أنا لما أقتلك السيف هيعدي فهيجي في النبي فلقتلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لسيدنا عمر الخطاب قال يا عمر كنا أحوج إلى غير ذلك منك، يعني إحنا كنا عايزين حاجة غير اللي أنت قلته ده، كنت تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء، تقول له اطلب اتكلم كويس لأنه بيطلب بحقه، هو بيقولش حاجة غلط بس بيقول بطريقة غلط. فقال له إيه كنا أحوج إلى غير ذلك منك يا عمر أن تأمره بحسن الأداء وتأمرني بحسن الطلب. فقال له إيه قال له روح معاه روح لفلان يديله 100 وثق من تمر، وثق يعني أزيد من اللي عايزه مثلا بـ20. فقال له يا رسول الله 80، هو ليه 80 مش 100. فقال 20 جزاء ما روعتها أنت خوفته. فهو الرجل هو راجع قال له عمر بن الخطاب تعلم من أنا؟ قال لا. قال أنا فلان. قال الحبر واحد من أحبار يهون المشهورين في المدينة اسمه عمر مهاجري ما يعرفش المدنيين بدقة. قال ما حملك على ما فعلت؟ على ما فعلت؟ قال قد قرأت كذا كذا عن النبي وأنه كذا وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم النبي أسلم وأمن بالنبي. ليه؟ لأن خصلة النواء إذا جهل يحلم وإذا زيد في الجهل يزداد حلم، ده دي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فكرة التفاهم النفسي ما فعله مع الأنصار مرة واثنين وثلاثة، تفاهم النفسي ده حاجة يعني خصلة من أتيها فقد أتى خيرا كثيرا. ليه؟ في واحد يقول لك أصل عمل كذا أصل مش عارف إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كده صراحة بقى، واحد يقول لك بس تشتم تشتم كده مباشرة وطمش، النبي صلى الله عليه وسلم جيل اليهود كانوا يدخلون فيتخبثون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يعني الموت عليك، مش يقولوا السلام عليكم، عارف ما واحد يقول كده السلام عليكم خلاص، فهو بس التاني كان قصدين فيقولوا إيه السلام عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبين ما يقولون ويقول عليكم ما قلتم، فإن كان سلاما فسلام وإن كان سام فسام يعني خلاص. فسيدة عائشة مرة قالوا له السام السام السام راحت قايمة شتمهم وبتاع يعني إيه بهدلتهم شتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني إيه قال لها إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، يعني الله وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني أي حاجة فيها رفق ولين وكذا أفضل أفضل. ليه؟ لأن دي بقى إيه أرفق بالنفوس البشرية كلها، بل الإنسان أحيانا أنا دي شفتها من نفسي، في ناس أبقى عارف إن هو مش طايقني، في حد كده كنت ساكن في منطقة وهو إيه واخد موقف من أي حد بدقن، أي حد أي حد أجبت له بطة بدقن برضه هيكره خلاص. فأنا رايح جاي هو بيقف مع ناس أنا أعرفه فأعرفهم من باب إني وأنا أي طالع نازل أي صلاة سلم عليهم خلاص، ممكن أقف معهم أسلم عليهم كلمتين من باب الإيه يعني حسن الجوار وكذا بس، وهم يعني في ناس منهم صناعية وبتاع بس إيه من باب إني إيه تأليف قلوبهم وكذا. فهو بيقف معهم فأنا بقى السلام على الجميع، فهو إيه أنا بسلم عليه مثلا 20 مرة، فإيه هو كل مرة أنا بسلم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي هو إيه لغاية مرة عمل كده معايا بالظبط، يعني إيه أنا شايفه وشايفه من بعيد، انا يعني الحمد لله بفهم، يعني هو دايما يقولوا ايه ليس الغبي سيد قومه ولكن سيد قومه المتغابي، ان انت عامل عبيط يعني انت انا فاهم بس عامل عبيط، انا شايفه مهم بيتكلموا واضح انه بيتكلموا في موضوع معين والموضوع ده ليه اثر سياسي في اللي بيحصل ساعتها في البلد، الكلام ده من 4 سنين ولا حاجه، وعارف ان الكلام اول ما انا اعدي ان لو واحد فيهم لسانه فالت هيرمي كلام عشان انا اسمعه، بس انا ايه عامل نفسي مش واخد بالي، فهم انا مقرب بس انا مدرك من الهمهمه الصوت اللي انا سامعه وطريقه لغه الجسد يعني وبتعني في حاجه، بس اول ما قربت السلام عليكم فهو شايفني فبصص لي هو مش قادر يغلط، ليه انا ليه اكتر من 4 سنين ولا 3 سنين رايح جاي بسلم عليه قال لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاجه كده فانا عدي طبعا بعد كده برضو انا ما فيش على نفس العاده انا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى التحية فيها قدر زمان كان إذا دخل رجل له سطوة يعني أمير ولا بتاع فلم يسلم خاف الناس ليه